اتهمت السلطة العاملة الكورية الجنوبية قبل أيام شابا قام بعمل عادل وحبسته، والذي نكل برئيس مجلس المؤسسة المالية للمصالحة والشفاء، والذي كان يقف في مقدمة الألعاب لتوزيع ما يسمى بأموال التعزية وقدرها مليار إن والمقدمة من اللبن على المتضررات من الاسترقاق الجنسي للجيش اللبني. هذا وأثرت ضحية عمل عموم المواطنين لحكم ري ميونغ باك هي في كوريا الجنوبية يوم 6 من الشهر الحالي بيانا احتجاجا على السلطة العاملة التي تتهم بالعقوبات على خونة الموالين للبنان.